أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في التفصيلات التي ذكرت في حجية الظهور، وتقدم التفصيل الأول الذي ذكره الميرزا القمي رحمة الله عليه بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. التفصيل الثاني الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه في هذا الكتاب هو تفصيل منسوب في الجملة إلى المحقق الكلباسي رحمة الله عليه، ولكن في الحقيقة ما ذكره في هذا التفصيل يمكن أن يذكر في ضمن تفصيلين. توضيح ذلك أنه إذا ورد كلاما وكان ظاهرا في معنى من المعاني فطارة يحصل لمن وصل إليه هذا الكلام ظن بالوفاق، مثلا قال المتكلم رأيت أسدا، هذا الكلام في حد ذاته ظاهر في إرادة الحيوان المفترس، وفي نفس الوقت حصل للسامع ظن فعلي بالوفاق. وبعبارة أوضح، هذا الكلام بحسب ذاته من شأنه أن يفيد الظن، من شأنه إذا ألقي إلى مخاطب أن يستفيد منه الظن بإرادة الرجل الحيوان المفترس، وهذا الظن يعبر عنه بالظن النوعي، يعني إذا ألقي إلى النوع يستفيدون منه الظن مع قطع النظر عن الأفراد. وفي نفس الوقت لهذا الفرد من السامع حصل له ظن بالفعل، فتوافق الظن النوعي مع الظن الفعلي الشخصي. وأخرى لا يحصل له ظن بالوفاق، وهذا على نحوين: طارة يحصل له ظن فعلي بالخلاف، وأخرى لا يحصل له ظن فعلي بالخلاف. فهذه صور ثلاث: الصورة الأولى أن يحصل له ظن فعلي بالوفاق، الصورة الثانية أن يحصل له ظن فعلي بالخلاف، الصورة الثالثة لا يحصل له لا ظن فعلي بالوفاق ولا ظن فعلي بالخلاف. فعندما يقال له رأيت أسدا، طارة بالفعل يحصل له ظن بإرادة الحيوان المفترس، هذا ظن فعلي بماذا؟ بالوفاق. وأخرى يحصل له ظن فعلي بإرادة الرجل الشجاع، هذا ظن فعلي بالخلاف، وأخرى لا يحصل له ظن من هذا الكلام، لا يحصل له ظن لا بالوفاق ولا بالخلاف. المتعارف بين علماء الأصول أن الدليل الدال على حجية الظهور لا يفرق فيه بين هذه الصور الثلاث: الظاهر حجة، حصل لك ظن بالوفاق أم لم يحصل، حصل لك ظن بالخلاف أم لم يحصل. إذن المتعارف بينهم أن دليل حجية الظهور، أن دليل حجية الظهور وهو السيرة قائم على حجية الظهور مطلقا في جميع هذه الأحوال التي ذكرتها وهذه السيرة. المحقق الكلباسي فصل، لماذا أقول مصنف في هذا القول دمج بين تفصيلين، الذي هو للمحقق الكلباسي أحد التفصيلين هكذا: البعض اشترط في كون الظاهر حجة أن يحصل لنا ظن بالوفاق، يعني متى يكون الظاهر حجة لدى السامع؟ إذا حصل له ظن فعلي بالوفاق. فقال المتكلم: رأيت أسدا وبالفعل حصل لي أنا كشخص ظن بإرادة الحيوان المفترس. إذن عند هذا البعض حجية الظهور مشروطة بماذا؟ بحصول الظن الفعلي بالوفاق. المحقق الكلباسي لم يرتضي هذا الشيء، قال: لا، الظاهر حجة، حصل لك أنت شخص السامع ظن بالوفاق أم لم يحصل؟ الظاهر حجة لكن بشرط أن لا يحصل لك ظن بالخلاف. لا يشترط الظن بالوفاق، لكن يشترط عدم الظن بالخلاف. فلو قال التاجر: كل قطعة في دكاني كلفتني 100، هذا كلام في حد ذاته ظاهر في أي شيء؟ في العموم. لكن أنا المشتري حصل لي ظن على خلاف هذا الظاهر، حصل لي ظن أن القطعات الكبيرة كلفت 100 أما الصغيرة كلفت 50، فيرى المحقق الكلباسي أن هذا الظهور لا يكون حجة لأنه حظ، وإن لم يشترط في حجية الظهور الظن بالوفاق، لكن يشترط عنده عدم الظن بالخلاف. صار واضح؟ إذن هذا هو التفصيل المنسوب إلى المحقق الكلباسي. إذن البعض فصل اشترط حصول الظن بالوفاق، المحقق الكلباسي لا، لم يشترط حصول الظن بالوفاق لكن اشترط عدم حصول الظن بالخلاف. صار واضحة؟ المتعارف في رد هذا التفصيل التمسك بقياد السيرة على الإطلاق. بأن يقال هكذا أن العقلاء في مقام التخاطب لا يفرقون بين حصول الظن بالخلاف وعدم حصوله، فيأخذون بالظهور مطلقا. مثلا في الكفاية هذا هو الجواب المتعارف، رد هذا التفصيل عن أي طريق؟ عن طريق التمسك بإطلاق ماذا؟ معقد السيرة. الميرزا النائيني رحمة الله عليه فصل بين مجالين من مجالات العمل بالظهور. يقول تارة نريد أن نعمل بالظهور في مجال الأغراض الشخصية، وأخرى نريد أن نعمل بالظهور في مجال الأغراض التشريعية. مثلا طارة أكون بصدد تأليف كتاب، أريد في هذا الكتاب أن أستعمل جملة، هذه الجملة في حد ذاتها ظاهرة في معنى، لكن أنا لو ألقيت إلي يحصل لي ظن بالخلاف، حينئذ في مجال الأغراض الشخصية أنا لا أورد في كتابي هذه الجملة التي يحصل لي فيها ظن بالخلاف، فأورد جملة أخرى لا يحصل فيها الظن بالخلاف. هذا في مجال الأغراض الشخصية. وأما في مجال الأغراض التشريعية، يعني في العلاقة القائمة بين الآمر والمأمور، هذا معنى مجال الأغراض التشريعية. في هذا المجال يرى الميرزا النائيني رحمة الله عليه أن العقلاء لا يفرقون بين حصول الظن بالخلاف وعدم حصوله. وبعبارة أخرى، إذا كان يراد من الظهور تنجيز الحكم والتعبير تجاه الحكم، لا يوجد فرق بين الظن بالخلاف وعدم الظن بالخلاف. أين يراد من الظهور تنجيز الحكم أو تعبير الحكم؟ في مجال الأغراض التشريعية، يعني بين الآمر والمأمورين. وأما لو كان في مجال لا يراد منه التنجيز والتعبير كما في مجال الأغراض الشخصية، لا يوجد تنجيز وتعبير، سألت عن الساعة مثلا، عن الوقت، أو أريد أن آتي بجملة في كتابي ونحو ذلك من الأغراض الشخصية، في مثل هذه الحالة يرى أن العقلاء يميزون. والشاهد على ذلك يقول هكذا، لو وصلت إلى التاجر رسالة من عميله في السوق، هذه الرسالة ظاهرة في معنى بحسب ذاتها، لكن أنا التاجر لم يحصل لي ظن بالوفاق، بل حصل لي ظن بالخلاف، فلا أتكل على هذه الرسالة في تشخيص الأسعار، بل أتريث، أرسل رسالة أخرى أستفسر. هذا مجال، أي مجال؟ هذا مجال الأغراض الشخصية. فإذا في مجال العلاقة بين الآمر والمأمور العقلاء لا يميزون ولا يفصلون، في مجال الأغراض الشخصية العقلاء يفصلون بين حصول الظن الشخصي بالخلاف وعدم حصوله. إذن الميرزا النائيلي رحمة الله عليه لم يرتضي ذلك الجواب المتعارف، ذلك الجواب المتعارف كان مطلقا أن العقلاء لا يفصلون. ميرزا يقول العقلاء لا يفصلون في مجال الأغراض التشريعية، أما في مجال الأغراض الشخصية يفصلون. وبما أن الذي يهم الأصول ما هو مجال الأغراض التشريعية لا الشخصية، فحينئذ السيرة قائمة على الإطلاق في هذا المجال. واضح هذا الكلام؟ هذا ما أفاده الميرزا النائيلي رحمة الله عليه. شهيد الصدر يرتضي هذا الكلام في الجملة، لكن يؤاخذ على الميرزا أنه لم يبين لنا نقطة هذا التفصيل بين الأغراض الشخصية وبين الأغراض التشريعية. لماذا في الأغراض الشخصية يتوقفون عند حصول الظن بالخلاف وفي الأغراض التشريعية لا يتوقفون؟ فأصل الفكرة التي ذكرها الميرزا النائيلي رحمة الله عليه من التمييز بين الأغراض الشخصية والأغراض التشريعية صحيحة، لكن ما هو السبب في ذلك؟ هذا الشيء الذي بنظر المصنف ناقص عند الميرزا النائيلي. واضح سير البحث؟ حاصل ما ذكره المصنف في تكملة ما بدأه الميرزا النائيلي رحمة الله عليهما هكذا، أنه مرارا ذكرنا أنه في السير العقلائية لا يوجد تعبد، وإنما العمل العقلائي يكون قائما على أساس نكتة عامة ارتكازية ولا تعبد في عمل العقلاء. لو في تعبد في عمل العقلاء نقول إذا ورد دليل يدل على حجية ظاهر كل مورد فيه ظهور يجب أن نتعبد به، لكنك عرفت سابقا أنه لا تعبد في سير العقلاء، وإنما يعملون لوجود كاشفية. فالمدار في عمل العقلاء وفي إحجام العقلاء هو وجود الكاشفية وعدم وجود الكاشفية. ففي المورد الذي يوجد كاشفية يعملون، وفي المورد الذي لا يوجد كاشفية لا يعملون. إذا اتضحت هذه المقدمة فقول هكذا: في مجال الأغراض التشريعية، يعني في مقام العلاقة بين الآمر والمأمور الذي يراد منه أن يكون هذا الكلام منجزا ومعبرا عند وصوله لدى المأمور في هذه الحالة يرى المصنف أن المولى الذي يصدر منه الكلام في هذا المجال، في مجال التشريعي، الكلام ممن يصدر؟ من المولى لا من المأمور. فالمولى الذي يريد أن يشرع ويوصل هذا التشريع بواسطة قالب لفظي سوف يبحث عن القالب اللفظي الذي بنظره يكون كاشفا عن المراد، الذي يكون بنظره كاشفا عن المراد، لا الذي يكون بنظر المأمور كاشفا عن المراد. فبناء على ذلك ظن المأمور بالخلاف وعدم ظنه بالخلاف لا أثر له، لأن المولى يلقي للمأمور به أضرار كلية وهو الظهور، والمأمورين والمأمورون مختلفون، قد يحصل لهذا المأمور ظن، قد لا يحصل له ظن. ولم تقتضي حكمة المولى التدخل الغيبي يميز أي مكلف يحصل له ظن وأي مكلف لا يحصل له ظن. فإذا يلقي الكلام الذي يعتقده بأنه ظاهر في المراد، هذا الكلام الذي هو ظاهر في المراد أضار، شرعت هذه العبارة لغلبة مطابقتها للواقع، ولم ينظر إلى شخص كل فرد فرد من المأمورين لاختلافهم، إذ قد يحصل لهذا الظن وقد لا يحصل لذلك الظن. ومعنى عبارية الأمارة أنها غالبة المطابقة للواقع، فشرع المولى هذه الأمارة، وهذا معنى الحجية التي هي من الأحكام الظاهرية، إذ بنظر المصنف الحكم الظاهري ما هو وظيفته؟ إذا تتذكرون في أول الكتاب قلنا وظيفة الحكم الظاهري هو سلخ حكم يشرع في مقام اختلاط الواقع واشتباه الواقع على المكلفين، فشرع له عبارة غالبة المطابقة، فكل مورد يشك يأخذ بهذه العبارة. فإذا حينئذ يكون المرجع ما هو ظاهر لدى المولى لا ما هو ظاهر لشخص كل مكلف مكلف، هذا هو السر في كون في مجال الأغراض التشريعية لا يفرق بين الظن بالخلاف وعدم الظن بالخلاف. إذ المناط ما هو ظاهر لدى المولى لا ما هو ظاهر لدى شخص هذا المكلف أو ذاك المكلف، بينما في الأغراض الشخصية والتكوينية الأمر ليس كذلك، لأن كل واحد يبحث عما هو غرض له في مجال الأغراض التكوينية. أنا في كتابي أريد أن أورد العبارة التي تعجبني أنا، التي أراها ظاهرة أنا، أو أريد أن أعمل بكلام شخص أعتقد أنه يوصلني إلى السعر الواقعي. ففي مجال الأغراض الشخصية يمكن أن يلاط الأمر بإرادة وغرض كل مكلف وكل شخص من الأشخاص الذي يحتاج إلى القالب النصري. بينما في العلاقة بين الآمر والمأمور باعتبار أن المولى شرع لنا هذه الأمارة والأمارة إنما تشرع لكونها غالبة مطابقة للواقع، فلا بد أن يكون المناط على ما يراه المولى غالب المطابقة للواقع لا على شخص كل مكلف على حدة للتفاوت بين المكلفين. هذه هي النكتة التي أضافها المصنف للتفصيل الذي ذكره الميرزا النعيمي رحمة الله عليه. نقرأ هذا المفتاح. يقول القول الثاني وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر. هذا الظن ماذا نسميه؟ نسميه بالظن النوعي، أن يكون الكلام بطبعه لو ألقي إلى مخاطب مع قطع النظر عن خصوصية هذا المخاطب له قابلية أن يحصل منه الظن. هذا الظن ماذا نسميه؟ بالظن النوعي. قد يتفق الظن النوعي مع الظن الشخصي، هذا الكلام من شأنه أن يحصل منه الظن وأنا حصل لي ظن، فالظن الشخصي توافق مع الظن النوعي وقد ماذا يختلف عنه. فإذا توضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر، لأنه أمارة ظنية كاشفة عن ذلك. عن ذلك عن ماذا؟ عن المراد. فإذا لم تحصل أمارة ظنية على خلاف ذلك أثر الظهور فيما يقتضيه، وحصل الظن الفعلي بالمراد، يعني كان الظن الشخصي موافقا للظن النوعي. الظن الفعلي يسمى بالظن الشخصي، يعني بالفعل حصل لي ظن على وفق هذا الكلام. هذا هو القدر المتيقن من الحجية، أنه إذا حصل لك ظن على وفق الظهور هذا هو القدر المتيقن من الحجية. وإذا حصلت أمارة ظنية على الخلاف وقع التزاحم بين الأمارتين، فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر، بل قد يحصل ظن على خلاف الظهور تأثرا بالأمارة الظنية المزاحمة. لا، هذا لذا أنا في الشرح أصلا لم أذكر هذا الشيء عن قصده. لا الكلام في الحقيقة في الأمارة غير المعتبرة، لأنه يشترط أن تكون معتبرة. الكلام في الأمارة غير المعتبرة، وإلا لو مثلا جاءنا ظهور رواية معتبرة وكان على خلافها ظهور رواية أخرى معتبرة، هنا يقع التعارض بينهما فيتساقطان مع عدم وجود المرشح. الكلام في الأمارة غير المعتبرة. لماذا لا يتكلم التقدم حول شمول السيرة لهذا النوع وعدم شمول هذا؟ هذه الأمارة غير معتبرة لا بدليل خاص، يعني بمعنى لم يكن دليل على اعتبارها. وحتى لو فرضنا في القياس يمكن أن يقال أن الشارع حرم العمل بالقياس مباشرة بالحكم الشرعي، ولكن لا مانع أنه قد يشكل القياس ظن بالخلاف، فنتوقف في عمارة لا أننا نفي على وفق القياس، هنا لا نريد أن نفي على وفق العمارة غير المعتبرة حتى يشكل بأنها غير معتبرة، لا نريد أن نتوقف في العمارة الأخرى. وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر. هذا تفصيل المحقق الكلباسي، بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلي بالوفاق، هذا تفصيل آخر غير تفصيل المحقق الكلباسي. واضح الفرق بينهما؟ المصنف في القول الثاني جامع بين التفصيلين. ويمكن تبرير هذا القول لأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا، وإنما هي على أساس كاشفية الظهور، فلا معنى لثبوت الحجية في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الظني الفعلي على وفقه. وقد اعترض الأعلام، يعني المتعارف بينهم في الجواب عن هذا التفصيل، بأن مدرك حجية الظهور ما هو؟ بأن مدرك حجية الظهور بناء العقلاء، ولو رجعنا إلى العقلاء نجد أن العقلاء لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق وحالات الظن بالخلاف وحالات عدم الظن أصلا، هي الصور الثلاث التي ذكرتها، بل يعملون بالظهور فيها إلى أين يرجع الضمير؟ بل يعملون بالظهور فيها جميعا، فيها إلى أين يرجع الضمير؟ عند حالات الظن بالوفاق، بل يعني في الحالات جميعا، بل وهذا يكشف عن الحجية المطلقة، عمل العقلاء في جميع الحالات الثلاث يكشف على أن الظاهر حجة مطلقا في الحالات الثلاث. وهذا الاعتراض من الأعلام قد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس، لا نسلم بأن سيرة العقلاء على العمل مطلقا، فإنا نجد أن التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحليل الأسعار إذا ظن بأنه لا يريد ما هو ظاهر كلامه، وأن المشتري لا يعتمد على ظهور كلام البائع في تحديد وزن السلعة إذا ظن بأنه يريد غير ما هو ظاهر كلامه، وهكذا. ومن هنا فإذا الإشكال المصنف ما هو؟ يرجع إلى أنه لا نسلم بأن السيرة قائمة على العمل بالظهور في جميع الحالات. ومن هنا عمق المحقق النائلي رحمه الله اعتراض الأعلام، إذ ميز بين العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الشخصية والعمل بالظهور في مجال الامتثال وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين. ففي المجال الأول لا يكتفى بالظهور لمجرد الظن النوعي، لمجرد اقتضائه النوعي، ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في درجة معتد بها من الكشف الفعلي، يعني ما لم يحصل لك ظن فعلي بالوفاق. وفي المجال الثاني يكتفى بالكشف النوعي الاقتضاء للظهور تجهيزا وتعذيرا، اقتضائي بمعنى شأني، وإن لم يصل إلى مرحلة الفعلية، يعني لم يحصل لك ظن فعلي. ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق أو حصل ظن فعلي بالخلاف، والأمثلة المشار إليها أي أمثلة مثال التاجر والسلعة تدخل في أي مجال؟ في المجال الأول. وحجية الظهور يراد منها الاستفادة في أي مجال؟ في المجال الثاني. وهذا الكلام وإن كان صحيحا وتعميقا لاعتراف الأعلام، ولكنه لا يبرز ناقص، لا يبرز نقطة الفرق بين المجالين، ولا يحل الشبهة التي يستند إليها أو يستند إليها التفصيل على النحو الذي شرحناه آنفا. فالتحقيق الذي يفي بذلك أن يقال إن بلاك حجية الظهور ليس التعبد، وإنما هو الكشف، ولكن لا الكشف عند المكلف، بل الكشف في نظر المولى، بمعنى أن المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه فطارة يلحظها بنظرة تفصيلية ما معنى بنظرة تفصيلية؟ يعني أن يلحظ جميع مصادق كلامه الظاهر، فحينئذ يبحث أي واحد يكشف وأي واحد لا يكشف، فيستطيع بذلك أن يميز بصورة جازمة بين ما أريد به ظاهره عن غيره، لأنه الأعرف بمراده، وأخرى يلحظها بنظرة إجمالية فيرى أن الغالب هو إرادة المعنى الظاهر، وذلك يجعل الغلب كاشفا ظنيا عند المولى عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صابر منه حينما يلحظه بنحو الإجمال. وهذا الكشف وهو غلبة المطابقة للواقع هو ملاك الحجية، لوضوح أن حجية الأمارة حكم ظاهري، والحكم الظاهري وظيفته ماذا؟ حفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمية عند تداخلها وضياعها على المكلف. وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية التي تحفظها الأمارة المعتبرة بلحاظ قوة الاحتمال اللي هي غلبة الكشف كما تقدم في محله. ومن الواضح أن قوة الاحتمال المؤثرة في اهتمام المولى إنما هي قوة احتمال المولى لا قوة احتمال المكلف، فمن هنا تناط الحجية بحيثية الكشف المنصوبة للمولى وهي الظهور لا بالظن الشخصي لدى كل مكلف مكلف. وعلى هذا الأساس اختلف مجال الأغراض التكوينية عن مجال الأغراض عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين. إذ المناط في المجال الأول كاشفية الظهور لدى نفس العامل الشخصي فقد يكون منوطا بحصول الظن له، والمناط في المجال الثاني مقدار الكشف لدى الآمر الموجب لشدة اهتمامه الداعية إلى جعل الحجية. إذن المصنف يوافق المشهور على أي شيء؟ على إبطال هذا التفصيل، فالظاهر حجة مطلقا، حصل لك ظن بالوفاق أم لم يحصل، حصل لك ظن بالخلاف أم لم يحصل. وأستاذنا الشيخ الوحيد دام ظله لم يرتضي هذا الإطلاق عند المشهور، وإنما اختار ما ذهب إليه المحقق الكلباسي، فكانت حجية الظهور عنده مشروطة بعدم حصول الظن الشخصي بالخلاف، وإن لم يشترط الظن الشخصي بالوفاق، لكنه اشترط الظن عدم حصول الظن الشخصي بالخلاف، وهذا المبنى إذا تلاحظ في منهاج الصالحين بل الشيخ الوحيد في موارد كثيرة استفيد منه. مثلا في الإخبار عن الطهارة والنجاسة من جملة ما تثبت به الطهارة والنجاسة ماذا؟ خبر الثقة. هناك يشترط بشرط أن لا يحصل لك ظن بالخلاف. كذلك مثلا كيف يثبت الاجتهاد والأعلمية من جملة الأمور التي يثبت بها الاجتهاد والأعلمية ماذا؟ البينة وخبر الثقة على قوله. هناك أيضا يشترط بعدم حصول الظن الشخصي بالخلاف. من تفجئين ما هو دليله وما هو الصحيح بحثه ليس هنا. هذا تمام الكلام. هذا تمام الكلام في التفصيلات في حجية الظهور. يكون المصنف رحمة الله عليه في مجموع الحلقات قد ذكر كم تفصيل؟ ثلاثة تفصيلات. التفصيل الأول الذي ذكره في الحلقة الثانية التفصيل بين ظواهر الكتاب وبين غيرها، فظواهر الكتاب ليست حجة وظواهر غير الكتاب حجة، وهو التفصيل المنسوب لمن؟ للأخباريين. التفصيل الثاني التفصيل الذي ذكره هنا هو تفصيل الميرزة القملي بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، والتفصيل الثالث هو هذا التفصيل. وتكون النتيجة النهائية بعد هذا البحث أن الظهور حجة، أن المصنف ماذا؟ مطلقا بلا فرق بين ظواهر الكتاب وغيرها، وبلا فرق بين المقصود بالإفهام وغيره، وبلا فرق بين حصول الظن الشخصي بالوفاق وعدمه، وبين حصول الظن الشخصي بالخلاف وعدمه. وبهذا تم الكلام في تفصيلات حجية الظهور. العنوان الآتي يأتي غدا إن شاء الله.